كذا من كذا، تجمع هذه المعلومات ثم بعد ذلك يرشح أو يكون على الإنسان بعض الملاحظات وأنه ينفع في مجال كذا ولا ينفع في القضاء. نعم. ويأمره بتقوى الله. إذا عينته قاضيا مثلا في المدينة، في مكة، في الطائف، أول نقطة أقول أوصيك بتقوى، راقب الله في أحكامك، فأنت انظر عند الحكم إلى ما يبرئ ذمتك أمام الله. فولي الأمر يوصي القاضي بألا ينظر إلى شريف ولا يستهين بوضيع، وإنما يراقب الله في أحكامه، فبذلك تبرأ الذمة. يوصيه بتقوى الله. نعم. لأن التقوى رأس الدين، لأن التقوى هي الأساس، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، بأي شيء؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه، بطاعته والبعد عن معصيته. نعم. ويأمره بأن يتحرى العدل. يتحرى العدل، وليه يستعجل في الأحكام؟ إذا ما اتضحت لك الصورة اليوم أجلها إلى بكرة، إذا ما اتضحت بكرة أجلها. استشر أهل العلم، الدراية، المعرفة، الفطنة، لأجل أن يكون الحكم صائبا. نعم. ويأمره بأن يتحرى العدل. نعم. أي إعطاء الحق لمستحقه، إعطاء الحق، لأنه إذا استعجل ربما حاد عن الجادة، لأنه إذا استعجل ربما نعى عن الطريق الصواب، لكن يتريث في قضائه. فليس المهم من يصدر قضايا كل يوم يخلص لنا 4 قضايا ولا 5، لا، المهم أن تكون القضية وفق شرع الله، وبها براءة الذمة، وبها إحقاق الحق، ونصر المظلوم، وقمع الظالم. نعم. ويأمره بأن يتحرى العدل، أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل ويجب، من غير ميل. فلان قضى عندي ولفه علاقة، هل يمكن أن أنظر إلى هذه العلاقة؟ لا. فلانة زوجتي، هل يمكن أن نحكم لها؟ فلانة بنتي، هل يمكن أن نحكم لها؟ فلان ابني؟ لا. يأمره أن يتحرى العدل، حتى سيأتينا إن شاء الله بأنه لا يحكم لأبيه ولا لابنه ولا لبنته ولا لزوجته ولا لمن يمكن أن يؤثر، حتى الرجل بالنسبة من ناحية الشهادة لا يشهد لزوجته، والزوجة لا تشهد لزوجها، ولو بعد الطلاق لا يشهد، لأنه ربما كانت العلاقة السابقة تؤثر على النطق بالشهادة. نعم. ويجتهد القاضي في إقامته، إقامة من؟ إقامة العدل. نعم. أي إقامة العدل بين الأقسام. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. ويجب على من يصلح، على من يصلح يعني يصلح للقضاء أن يمتثل. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره. إذا وجد غيره ما يجب، بدل ما ترشحوني أنا رشح فلان ويوجد ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل، أن يدخل في سلك القضاء. يجب على من يصلح ولم يوجد غيره وهو مؤهل أن يدخل فيه. قال هنا إن لم يشغله عن عما هو أهم منه. نعم. إن لم يشغله، أعد العبارة. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. طيب. إن لم يشغله عما هو أهم منه. وش اللي أهم منه؟ نعم يقول كولي الأمر. لا، أمر دينه كل الناس الحمد لله مطلوب منه أن يحافظ على الصلاة، على أن يؤدي الفرائض، أن يؤدي ما أمره الله به، وعمله عبادة. لا شوف، الآن أعد العبارة لأجل أن ترسخ في الأذهان. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره. ويجب على من يصلح، وش يجب عليه؟ أن يدخل في سلك الخلق وما في غيره. أما إذا في غيره يقول مثلا اعذروني وفلان ما دام موجود الحمد لله. ممن يوثق به، يعني إذا كان الإنسان ثقة، أن يدخل، يجب عليه أن يدخل في سلك القضاء وأن يباشر. نعم. نعم. أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. إن لم يشغله عما هو أهم منه. نعم. الجهاد. لا. الولاية العامة فيها ولي الأمر، لكن إن لم يشغله عما هو أهم. الآن أذكر على سبيل المثال، عندي مثلا رأيت أنه مؤهل ويصلح، في نفس الوقت هو مؤهل للتدريس في قسم الدراسات العليا، ويخرج لنا كل سنة 20 أو 30 من المؤهلين اللي يصلحون للقضاء. فإذا كلفته بهذا العمل ما استطاع أن يقوم بالتدريس في قسم الدراسات العليا، وأنا بحاجة كل سنة بحاجة إلى 30 أو 40، وهذا هو الذي يقوم بتخريجهم، فانشغاله بالتدريس، انشغاله بالقضاء يمنعه من تخريج العدد الكافي من القضاة. فأنا بحاجة كل سنة إلى 40 قاضي 50 قاضي وهم يتخرجون على يده. فهذا هو إن لم يشغله عما هو أهم منه. فالأهم أنه يخرج به قضاة باستمرار. نعم، واضح؟ نعم. ويجب عليه على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما. ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان جالس في الحرم في هذا المكان أو قريبا منه، لأن الحرم الآن توسع وكذا، كان يدرس، كان موضوع تدريسه الناسخ والمنسوخ، كان يدرس في الحرم في مكة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ، والناس داخلين خارجين. كان من ضمن اللي مر في الدرس الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فأعجب بكلام الإمام أحمد رحمه الله أيما إعجاب، فسمع منه الكلام الوافي الشافي على الناسخ والمنسوخ، فلما انتهى من الدرس قال خلاص هذا يصلح قاضي في اليمن يعين. فمن ذلك اليوم صدر التوجيه لتعيينه قاضي في اليمن. الإمام أحمد التزم أياما وذهب هناك، ثم بعد ذلك عاد لعدم رغبته في الاستمرار في القضاء ورغبته في التدريس. لكن المهم من الإمام الشافعي رحمه الله أعجب به بطريقة درسه، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ. يعني عندنا مثلا آية ناسخة وآية منسوخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مرتين، 10 رضعات معلومات يحرم إلى آخره. وآية المصابرة نعرفها جميعا. فرأى أن الإمام أحمد رحمه الله درسه في الناسخ والمنسوخ، وسمعه الإمام الشافعي فأعجب به، فقال يعين بقضاء اليمن قاضيا لليمن. المهم أيها الأحباب أنه إذا كان الإنسان أهلا ولم يوجد غيره وهو ثقة فيجب عليه إلا إذا شغله العمل عن ما هو أهم، إذا كان مشمرا عن ساعد الجد في تخريج قضاة وإيجاد علماء وتعليم قادة فإنه يكون بقاؤه أولى، لأنه يربي على الفضيلة ويزرع الإيمان ويغرس الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. إن لم يشغله عما هو أهم. نعم. ويحرم بذل مال فيه وأخذه. وطلب ويحرم بذل مال. إيش معنى العبارة هذه؟ القاضي ما يأخذ مال؟ ليس المقصود ذلك يا بني. القاضي صحيح ما يأخذ مال، لكن معنى ويحرم بذل مال، بذل مال فيه وأخذه. يحرم بذل المال، أروح لواحد وهذا يحصل في غير هذه البلاد، أما هذه البلاد ولله الحمد فهي سالمة من هذه الأمور، أقول لك أعطيك 5,000 ريال وتوسط لي أني أعين قاضي، أعطيك 10,000 ريال وتوسط لي لأجل أن أعين قاضي، هذا معنى ويحرم بذل مال فيه وأخذه. يحرم على الآخذ أن يأخذ المال لأجل يعين هذا القاضي، هذه العبارة هي الله. ويحرم بذل مال، يعني القاضي يدفع فلوس لأجل يعين في القضاء، وأخذه يعني الشخص الوسيط يحرم عليه إذا كان القاضي منعدم الضمير، وبذل فيحرم على الآخذ أن يأخذ. نعم. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وطلبه، حتى يحرم على الإنسان أن يطلب أنه يعين قاضي، لا، لأنه إذا طلب فإنه لا يعان، وإذا طلب وألزم أعين عليه، أما إذا طلبه هو يعني ما بذل فلوس ولا أخذ ولا عطى، وإنما قدم عروض أو جاب واسطة أنه يعين في القضاء فهذا لا يعان، فيقول يحرم بذل مال لأجل التعيين، وأخذ المال أيضا لأجل تعيين هذا القاضي، وطلبه يعني طلب الوظيفة يقدم معروض، يعني مثلا ليس فيه شيء أن يقدم طلب يعين مدرس لأن تعليم، والتعليم من أجل الأعمال وأزكاها وأرفعها، لكنه يقدم يطلب تعيين قاضي، لا، اللي يقدم يطلب تعيين قاضي لا يعين، وطلبه وفيه مباشر عنه، وفيه مباشر عنه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.